بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تكلمنا في الدرس الماضي عن قضايا اجتهادية معاصرة، وكان لابد أن نمهد لذلك بتمهيد ومقدمة، وهي عن تعريف الاجتهاد وطبقات المجتهدين، وتكلمنا في ذلك بما يكفي عن تعريف الاجتهاد بإذن الله. تكلمنا عن الاجتهاد وتعريف الاجتهاد وأقسام الاجتهادات، ثم تكلمنا بعد ذلك عن مراتب المجتهدين، من المجتهد المطلق إلى المجتهد المستقل غير منتسب، إلى المجتهد في المذهب، إلى مرجح الفتوى، وقبله أصحاب الاحتمالات، ثم بعد ذلك تكلمنا عن مرجحي الفتوى، ثم المقلدين. بعد أن تكلمنا عن هذا الاجتهاد وتعريف الاجتهاد ومفهوم الاجتهاد، كان لابد أن نناقش بعض القضايا العصرية. كان لابد أن نناقش بعض القضايا العصرية التي ممكن أن تحدث في عصرنا هذا وتحتاج إلى اجتهادات، وما الحل وما العمل. فلا شك أن نصوص الشرع انتهت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، انقضى وانسد باب إنزال الوحي. إذن النصوص متناهية، والحوادث متجددة. الحوادث متجددة كل يوم، ونحن في مسائل جديدة، وكل عصر يحتاج إلى اجتهادات وإلى مسائل جديدة. فهل نقف ولا مكتوفي الأيدي، أم أن هناك نصوص في الشرع تبين لنا أنه يجوز لنا، أو كلما استجد جديد كان هناك بالشريعة ما يكفي ويغني عن الاستدلال لهذه القضايا المعاصرة الجديدة. البعض يطعن ويقول: أنتم تقولون أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فكيف يحكم غير المتناهي؟ قلنا هذا في أكثر من موطن، أن النصوص الشرعية منها ما هي ثابتة لأمور معينة لا تختلف في الزمان والمكان، ومنها جاءت عبارة عن قواعد كلية تحكم الزمان والمكان كلما استجد، وتحتاج إلى فقهاء وإلى من يستنبط الأشباه من النظائر ليوجد الحلول الفقهية المعاصرة لكل عصر. في عصرنا الحالي وجدت مسائل كثيرة جدا جدا جدا من الأمور، من البيوع، في الجنايات، في الأنكحة، مسائل كثيرة جدا تحتاج إلى أننا نوجد لها حلول، وإلى أنه لابد أن يكون للشرع بصمة، ولا يجوز للإنسان أن يقدم العبد المسلم بالذات، لا يجوز له أن يقدم على عمل ما إلا وأن يعرف أن للشرع فيه حكم، هل يجوز أو لا يجوز من المعاملات وما بعدها. أما بالنسبة للصلاة والصيام والحج هذه انتهينا منها ولا تحتاج إلى اجتهادات، والنصوص فيها ثابتة وقد تتغير أشياء بسيطة جدا لا تحتاج إلى إعمال ذلك العقل والجهد الجبار. لكن نحن في المعاملات، نحن في المعاملات يبدأ من البيوع، يبدأ من البيوع وينتهي بالعتق، نقول انتهينا منه، نبدأ بالبيع وما بعده هو الأنكحة. هل هي القضايا الموجودة في زمن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة هي نفس القضايا اليوم الموجودة؟ هل استجد أشياء جديدة؟ نعم استجدت قضايا خصوصا مالية، مالية خطيرة جدا جدا جدا، قد يخوض الإنسان في الربا فيأكل الحرام ويأكل الربا كل يوم وهو لا يعلم. حتى قال مشايخنا إن الإنسان قد يشيب عارضه وهو يلعن صباح مساء يأكل الربا وهو لا يعلم. فكان لابد من أن نعرف أصول الربا وأقسام الربا وأنواع الربا عند المتقدمين، ثم بعد ذلك نناقش القضايا المستجدة جديدا الآن وننظر هل نحن الآن نتعامل فيها ببيع أو شراء أو صرف أو كذا، وأن هذا وأن أعمالنا هذا هي صحيحة أو ليست صحيحة. معانا الحوالات التي تحول الآن من السعودية إلى اليمن إلى مصر إلى أمريكا إلى بريطانيا، ومن بريطانيا إلى جميع الدول، ومن أمريكا إلى هذه الحوالات، هل هي نفس الحوالة التي ناقشها الفقهاء في كتبهم؟ الصرف اليوم نتعامل بالصرف، الصرف الريال بخمسين، الدولار بأربعة الخمسة، هل هذا الصرف يدخل فيه الربا أو لا يدخل فيه الربا؟ كيفية التقابض، هل التقابض يكون في المجلس أم لا بد من اليد هاء وهاء، إلا يدا بيد هاء وهاء، أنا أطرع العملة هنا ويستلمها في أمريكا أو في بريطانيا أو في اليمن، هل هذا نفس القبض الذي كان قديما يقول لا بد من القبض ولا يجوز التعامل بالأموال الربوية إلا يدا بيد؟ هذه الأمور تحتاج منا إلى أن نناقشها، وسنتكلم بمشيئة الله تعالى وسنغري بإذن الله تعالى سنركز على هذه القضايا ونأتي بأسمائها ومسمياتها، ثم نتكلم هل قياسهم صحيح الآن على الحوالات، الودائع البنكية التي تودع الآن في البنوك، منها بغير كل حساب جاري، ومنها بفائدة، ومنها بغير فائدة، ومنها بفائدة لا تستطيع أن تتصرف فيها لمدة أشهر، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، لمدة سنة، ومنها ما يمكن بعد أسبوعين، ومنها هل هي نفسها هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه الأموال النقود الريالات هل يجري فيها الربا كما يجري في الربا في الذهب والفضة قديما؟ هذه الأشياء بإذن الله تعالى سنتكلم عنها وسنناقشها واحدة واحدة بإذن الله تعالى. نبدأ أولا بتعريف الربا قديما، كيف عرف الفقهاء الربا؟ لا ليس الربا، أولا البيع، سنتكلم عن البيع ولا بد ابتداء، لأننا بتعريف البيع بعد ذلك نعرف أركانه، نعرف شروطه، ونعرف بعد ذلك هل هذا البيع الذي نتعامل به اليوم صحيح أم باطل أم فاسد. البيع عند الأحناف عبارة عن مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص، هذا تعريف البيع عند الحنفية. وكلمة بشيء مخصوص يقصدون به يقصدون به الصيغة، إذن الصيغة تكاد تكون متفق عليها عند الفقهاء أنه لا بد منها، مع اختلافهم بعد ذلك في كيفيات الصيغة، هل لابد أن يقول بعت والآخر يقول اشتريت أو وهبتكه بمئة أو بمئتين أو قبلت أو يكفي المعاطاة بأن تضع المال ثم تأخذ المثمن وتنطلق، هل يجوز أو لا يجوز؟ نتكلم عنها بإذن الله تعالى. تعريف البيع عند المالكية عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، هذا عند المالكية. أما عند الشافعية فهو عقد معاوضة مالية تمليكا. وتعريف البيع عند الحنابلة مبادلة مال بمال معين أو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها على التأييد أو على التأبيد غير ربا وغير قرض. هذا خلاصة تعريف البيع عند الأئمة الأربعة. خلاصة الأمور أن البيع عبارة عن من خلال أركان البيع نعرف أنه لا بد من عاقدين بائع ومشتري، لا بد من ثمن ومثمن، لا بد من صيغة. إذن هذه الثلاثة إما أركان على ما هي عند الشافعية أو شروط على ما هي عند الجمهور لا بد منها. فالبائع والمشتري لا بد من شروط لهما، البائع لا بد والمشتري أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح منه بيع، لا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون بالغا، الصبي لا يصح منه أن يتصرف لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا، فلا بد أن يكون بالغا. أما الصبي فإنه لا يتصح منه أو لا يصح منه أي تصرف. إذن في البيع والشراء لا بد من أمرين اثنين، الأمر الأول أن بالبائع أن يكون عاقلا، المجنون لا يصح تصرفه، أن يكون بالغا فالصبي لا يصح تصرفه. هذا الشرط أو هذا الأركان عند الشافعية والجمهور لا بد منها، بحيث لو كان البائع مجنون أو صبي فإن البيع لا يصح. من أركان أيضا البيع الثمن والمثمن. فما هو الثمن وما هو المثمن؟ الثمن في الغالب عند الناس أنها النقود، والمثمن هي السلعة. الثمن هو النقود والمثمن هي السلعة، هذا في الغالب في تعريف البيع مطلقا. أما إذا قلنا مال بمال فهذا صرف، إذا كان السلعة بسلعة فهذا مقايضة. فإذا بعتك جوال بمسجل فهذا لا يسمى البيع المطلق الثمن المثمن، هذا يسمى مقايضة. إذا بعت دينار بريال أو دولار بريال هذا يسمى صرف. فللصرف أحكام وللمقايضة أحكام. البيع المطلق هو أن يكون الثمن نقود والمثمن سلعة، هذا يسمى بيع مطلق. إذن أركان البيع عاقدان ومعقود عليه وصيغة. العاقدان هما البائع والمشتري ولهما شروط، والمعقود عليه هو الثمن والمثمن. فما هو الثمن وما هو المثمن؟ يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل واحد منهما طاهرا، طاهر، فالنجس لا يصح بيعه، النجس لا يصح بيعه. ومن خلال تعريف الفقهاء للبيع تعرف وتستنتج أن الأحناف يجيزون بيع النجس. لو أن لدينا كلب الآن، كلب يعني من الآن الكلاب البلوسية هل يصح بيعها؟ فهذا الكلب عند الشافعية والحنابلة لا يصح بيعه إطلاقا ولا يصح استلام الثمن. لما؟ لأن من شروط الثمن والمثمن عند الشافعية والحنابلة وغير والمالكية أن يكون الثمن طاهرا، أما النجس لا يصح بيعه. أن يكون الثمن منتفعا به، أما غير المنتفع به لا يصح بيعه. أن يكون مملوكا لصاحبه، فإن كان بيع الفضول فإنه لا يصح عند بعضهم. هذه الشروط مهمة. إذن بيع الكلب فيه تقريبا خمسة أقوال، بيع الكلب فيه خمسة أقوال. القول الأول لأبي حنيفة أنه يصح مطلقا بناء على أنه مبايعة أو مبادلة شيء بشيء، المال تعريفه عندهم هو البيع، مبادلة شيء بشيء، انتهى الكلام. وهذا يصح هو مبادلة شيء بشيء، لا يشترط فيه للانتفاع ولا يشترط فيه أن يكون طاهرا ولا يشترط ولا من يحزنون. الصاحبان من أبي حنيفة، الصاحبان لأبي حنيفة يقول يصح البيع في الكلب لكن بشرط أن لا يكون ضار، أما الكلب الضار فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله فلا يصح بيعه. الشرط القول الثالث، القول الثالث يقولون يصح البيع إن كان منتفعا، إن كان هذا الكلب كلب زراعة، كلب حراسة، فهذا يصح بيعه، واستدلوا بأنه يجوز اقتناؤه، قالوا ما جاز اقتناؤه جاز بيعه. أما جمهور الفقهاء مثل المالك كما قلت لكم الشافعي والحنابلة لا يصح عندهم بيع الكلب مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاك يبحث عن ثمنه فاملأ كفه ترابا، ونهى عن ثمن الكلب وزجر عن ثمن الكلب، وأحاديث كثيرة تبين على أن الكلب لا يصح بيعه وأن الثمن لا وأنه هدر. إذن يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل واحد منهما طاهرا، هذا عند الجمهور، ومنتفعا به، يعني لا هل تشتري حية تأكلك، هل تشتري أسد يفترسك، هل لكن هذا ما يصح لأنه غير منتفع به، إلا إذا قلنا أن صاحب البستان أو صاحب المزرعة سيشتري هذا الأسد، سيشتري هذا الشيء ليتعلم به أو ليكون صيدا، ليكون يعني ليصطاد به شيئا، هذا ممكن نقول يجوز شراء السباع. والسم، السم هل يجوز شراؤه؟ لا يجوز شراؤه، لكن نقول ممكن يشتري المستشفى والدولة تشتريه ليكون درياقا أو ترياقا أو كما يستعملونه في التلقيح، ممكن مثلا. إذا يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل واحد منهما طاهر، أن يكون كل واحد منهما منتفع به، أن يكون مملوكا للبائع. لو أن البائع، لو أن غير البائع، لو أن شخصا جاء الآن وأخذ جوالي هذا أو قلمي هذا وأراد أن يبيعه، بكم تشتري مني هذا الكتاب والجوال؟ قال بمئة، قال قبلت واشترى واستلم الثمن، هل يصح هذا البيع؟ جمهور الفقهاء على أن هذا لا يصح، لأن من شروط البيع أن يكون مالكا. الشافعية في القديم وبعض الفقهاء يقولون يصح بيع الفضولي، ولكن يفتقر بعد ذلك إلى أن يقره صاحب المال، صاحب الملك يقول أجزت، واستدلوا بفعل الصحابي الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاه دينار، أعطاه دينار وقال اذهب واشتري، أو درهم، اذهب، أعطاه درهم وقال اذهب واشتري لي شاة، فذهب واشترى بدرهم شاتين. ذهب واشترى بالدرهم شاتين، ثم باع الشاه واحدة من الشياه بدرهم، فعاد للرسول صلى الله عليه وسلم الدرهم والشاه، فقال هذا درهمك وهذه شاتك. إذن هذا التصرف من هذا الصحابي جاز، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره ودعا له أيضا بالبركة، هذا محل أو استدلال للجمهور الذين قالوا بجواز بيع الفضول. الشافعية يقولون لا يصح بيع الفضول. إذن من شروط الثمن والمثمن أن يكون كل واحد منهما طاهر منتفع به مملوكا، أيضا من شروط البيع أن يكون مقدورا على التسليم، فإن لم تستطع أن تسلم هذا المبيع لا يصح بيعه. الآن تشتري شيء في البحر، تشتري فيه بالشركة، تشتري في المصنع، تشتري، هل تستطيع أن تسلمه؟ لا تستطيع أن تسلمه، إذا لا يصح البيع. تبيع الصوف على الخروف، أو تبيع اللبن في الضرع، أو السمك في البحار، أو الطير في الهواء، هذا لا يصح بيعه إلا إن كنت قادر على التسليم. إذن هذه شروط البيع والشروط الثمن والمثمن. بقي معنا الصيغة، الصيغة بعت واشتريت، هذه الشافعية متشددون بها تشددا قويا قويا قويا، قالوا لا يصح البيع إلا أن يقول البائع بعت والمشتري يقول قبلت، وإلا فإنه لا يصح. الجمهور يقولون إذا كان معروف هذا الثمن بمئة ريال، إذا وضع المئة ريال وأخذ المثمن وذهب فإن البيع صحيح. الشافعية يقولون على أي أساس أتيتم بهذا؟ هذه المئة التي وضعها احتمال أن تكون رهن، احتمال أن يكون إجارة، ما ندري ماذا يريد، لا بد من التلفظ، يقول بعت أو اشتريت. الآخرون يقول لم يرد هذا في القرآن ولا في السنة أنه شرط، لكن الشافعية يقولون قول الله تعالى إلا عن إن تكون تجارة عن تراض، ولا يمكن أن نعرف التراضي لأنه أمر قلبي، ما ندري هل هذا البائع راضي والمشتري راضي إلا بأن يقول بعت والآخر اشتريته، إذا هذا يدل على الرضا، فاشترطوا التلفظ بالصيغة، قال لابد أن يقول بعت والآخر يقول اشتريته، ولا بد أن يوالي بينهما، ولا بد أن يكون أيضا الإخبار أو القبول موافق للإيجاب، فإذا قال البائع بعتك بألف قال قبلت بخمس لا يصح، بعتك بخمس قال قبلت بمئتين لا يصح، لأنه مخالف للإيجاب، فلا بد من موافقة الإيش، ولا بد أن يكون هذا في المجلس. هذه خلاصة أركان وشروط البيع عند الأئمة الأربعة. نحن نقول نريد أن ندرس هذه ونتفهم في هذه لنعرف بعد ذلك الأمور الجديدة التي حصلت الآن، هل نحن في ربا؟ هل نتعامل بالربا؟ هل البيع صحيح؟ هل الإجارة صحيح؟ هل هذا العمل الذي أقدمنا عليه صحيح؟ أم أنه باطل؟ لماذا؟ إذن لابد أن نعرف أولاً الفقهاء كيف حددوا وبينوا لنا هذه المعاملة، ثم نقيس. ما من مسألة جديدة استجدت الآن إلا ونحن نقيسها على ما قبل ما كانت قبل عند الفقهاء، هم أصلوا ونحن فقط نقيس الأشباه بالنظائر، وهذا هو الاجتهاد. الآن الأشياء الجديدة كلها هذه التي أتت معنا أشياء جديدة تتعامل مع حديد، كنت تتعامل مع زيد وعمر بعني واشتريته، الآن حديد أمامك، حديد تدخل له النقود وتخرج منه التذكرة وتخرج منه الماء وتخرج منه العصير ببطاقة، تدخل البطاقة في الصرافة فتأخذ 500 ريال 1000 ريال، هل هذا الآن يصح البيع أو لا؟ هل هذا زيد أم عمر؟ إذا اختلفتم كيف الآن؟ من نطبق؟ كيف خيار الشرط؟ كيف خيار الخيارات الموجودة من خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب؟ هذه الأمور كلها التي تحدث كيف نطبقها على الواقع؟ إذا لابد من دراسة أحكام الفقه والبيوع ابتداء عند الأولين حتى نقيس الأشباه بالنظائر. ونحن قلنا سنعقد هذه الحلقة أو هذا الدرس مشيئة الله تعالى على تعريف البيع وتعريف الربا عند الفقهاء، حتى بعد ذلك نتبين لنا هل نحن على يعني نبيع صحيح، هل هذا البيع صحيح، هل هذا الشراء صحيح، هذا السلم الموجود الآن في الإنترنت، الشبكة الموجودة الآن بالتعامل في الشبكة الهرمية والهرم أو الهرم أو ما أدري إيش يسموه في التعامل في الإنترنت في البيع والشراء، هل هذا البيع صحيح أو غير صحيح؟ هل التعامل بالبيع بالجوال، اشتريت منك البيت الذي في الفلان قال قبلت، هل هذا بيع صحيح أيضا؟ زوجتك قال قبلت، هل هذا الزواج أيضا صحيح؟ طلقت عملت تركت، هل هذه الأشياء كلها الآن التعامل بالجوال بالإنترنت بالسكايبي بالماسنجر، هل يصح الزواج؟ هذه وليها في المغرب وهي موجودة هنا، وهذا هل يصح؟ زوجت قالت هذا أبي في المغرب، جاءت لزيد وقالت له أبي يريد أن يزوجني وهذا أبي كلمه بالتلفون، فيأخذ التلفون ويقول نعم قال نعم أنا أبوها زوجتك قال قبلت، هل هذا الزواج صحيح؟ وهذه حدثت، هذه الأمور هذه المسألة بالذات جاءني للحرم في مكتب الإفتاء يقول لي أمس تزوجت بمغربية، كيف؟ قال أبوها عقد بها من المغرب، قلت له هل تعرفه؟ قال لا، قلت له لما لا يكون هذا عشيقها وصاحبها وصديقها مثلا، أخذت واحد من الشارع وقالت لك هذا أبي، فقال قبلت انتهى الموضوع أنت الآن زوجها، هل هذا صحيح؟ هل هذا يكفي؟ يعني في الأخير من يجيز سيأتي معنا يقول لابد من الاطمئنان أن هذا فعلا هو الولي. إذن لابد من معرفة البيع وأركان البيع والربا وأنواع الربا حتى نعرف بعد ذلك هذه الأموال، هذه التصرفات، هذه الحوالات، هل هذه سفتجة، هل هو بيع دين بدين، هل هي حوالة فعلا، هل هو عينة، هل هي ربا، هل هو تورق. هذه الأمور كلها بإذن الله تعالى سنعرفها بعد أن نعرف البيع وأركان البيع والربا وأصول الربا وأنواع الربا. إذن عرفنا البيع وعرفنا أركان البيع، وقلنا أن البيع أو أركان البيع عاقدان ومعقود عليه وصيغة، وتكلمنا عن شروط كل ركن من أركان البيع. بقي معنا أنواع البيع. احفظوا هذا حفظا جيدا. لا يمكن أن تدور معاملة في بيع أو شراء في العالم إلا تحت 9 صور. احفظوها، 9 صور. الصورة الأولى عين بعين، 1. الثاني ذمة بذمة. الثالث عين بذمة. إذن عين بعين، ذمة بذمة، عين بذمة. هذه 3 صور، في كل صورة تحتها 3. في كل صورة من هذه 3 صور تحتها 3. الصورة الأولى ناجز منهما. الصورة الثانية نسيئة منهما. الثالث ناجز من أحدهما، نسيئة من الآخر. إذن هذه كم؟ 9. هذه 9 صور، عين بعين، ذمة بذمة، عين بذمة. هذه 3 أنواع للبيوع، 3 أنواع للبيوع، عين بعين، ذمة بذمة، عين بذمة، 3 أنواع. طيب تحت كل واحدة منها 3، فهذه تحتها 3 وهذه تحتها 3 وهذه تحتها 3، 9. نأتي بالأمثلة، نأتي بالأمثلة. ما عندي جوال. طيب إذا أتي بهذا الكتاب، هذا الكتاب أنا أول الجوال واحد، تمام، أنا قد لا يكون معروف. إذا هذا الكتاب الآن، هذا الكتاب، فأقول أذهب إلى المكتبة، أذهب إلى المكتبة وأقول له بعني هذا الكتاب، هذا الكتاب صحيح مسلم، صحيح مسلم، هذا الكتاب، بهذا الكتاب، أعطيه الكتاب بيدي، أعطيه الكتاب الذي بيدي، فأقول له أعطني هذا الكتاب بهذا الكتاب، نسخة، هذه النسخة الموجودة، هذه بهذه، هذا يسمى عين بعين، هذا يسمى عين بعين. أو قد أقول له أعطني نسخة من صحيح مسلم طبعة دار المنهاج 1400 وكذا، النسخ كذا، الوصفة كذا كذا كذا، اللي هي 21 مجلد أو كذا كذا 22 مجلد مثلا، بنسخة من صحيح البخاري طبعة كذا دار كذا من كذا كذا كذا. هذه إيش؟ هذه ذمة بذمة. الأول عين بعين، اعطني هذه بهذه، هذه عين بعين. الثاني اعطني نسخة هي كذا صفتها كذا، بنسخة هي صفتها كذا كذا، هذه يسمى إيش؟ ذمة بذمة. انتهينا منها؟ طيب الثالث، النوع الثالث، اعطني هذه النسخة بنسخة من صحيح البخاري، أو اعطني نسخة من صحيح البخاري بهذه النسخة، هذه تسمى إيش؟ أنا أريد أن أتأكد، هل أنتم معي الآن؟ أيوة، لازم تكونوا متيقظين. اعطني نسخة من صحيح البخاري بهذه النسخة، تسمى إيش؟ عين بذمة. إذن هذه 3، انتبه، هذه 3 صور. اعطني هذه بهذه، هذه عين بعين. اعطني نسخة من كذا بصفتها كذا، بنسخة من كذا صفتها كذا، هذه ايش؟ ذمة بذمة. اعطني هذه النسخة بنسخة صفتها كذا وكذا، او اعطني نسخة صفتها كذا بهذه، هذه يسمى عين بذمة. اذا هذه 3 صور انتهينا منها، فهمناها، الحمد لله. طيب اذا هذه الصور 3 إما أن تكون ناجزة منهما، يعني سلمني الآن وأسلمك الآن، سلمني الآن وأسلمك الآن، هذا يسمى ناجز منهما، عين بعين ناجز منهما. اعطني هذه النسخة بهذه النسخة، أسلمك الآن وتسلمني الآن، إذا عين بعين ناجز منهما. الثاني، اعطني نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح المسلم بصفات كذا وكذا، وأسلمك الآن وتسلمني الآن، إذا بيع ذمة بذمة ناجز منهما. اعطني هذه النسخة من صحيح المسلم بنسخة من صحيح البخاري وأسلمك الآن وتسلمني الآن، عين بذمة ناجز منهما. خلاص. طيب نأتي للسورة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. اعطني نسخة من صحيح البخاري، هذه النسخة من صحيح البخاري بهذه النسخة من صحيح مسلم، وتسلمني غدا وأسلمك غدا. هذه يسمى عين بعين نسيئة منهما. اعطني نسخة من صحيح مسلم بنسخة من صحيح مسلم صفتها كذا وصفتها كذا، وتسلمني غدا وأسلمك غدا. هذه أيضا ذمة بذمة نسيئة منهما. اعطني هذه النسخة بنسخة من صحيح مسلم، هذه عين بذمة، طيب سلمني الآن وأسلمك الآن، ناجز منهما. تسلمني غدا وأسلمك غدا، نسيئة منهما. أسلمك الآن وتسلمني غدا، نسيئة من أحدهما ناجز من الآخر. تأين منها؟ واضح؟ تمام تمام، الحمد لله. نعيد للتكرار وللشطار، نعيد للتكرار وللشطار. البيع ثلاث صور، عين بعين، عين بعين، هذه بهذه، سلمني الآن وأسلمك الآن، سلمني الآن وأسلمك الآن، إذا هذه تسمى عين بعين ناجز منهما. هذه واحد. اثنين، هات اعطني نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم صفتها كذا وكذا، أو لحظة المسألة الأولى، بعني هذه النسخة بهذه النسخة الأولى، المسألة الأولى، بعني هذه النسخة بهذه النسخة، تسلمني الآن وأسلمك الآن، هل يسمى إيش؟ عين بعين ناجز منهما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، بعني هذه النسخة بهذه النسخة وأسلمك غدا وتسلمني غدا، إذن عين بعين نسيئة منهما. بعني هذه النسخة بهذه النسخة وأسلمك اليوم وسلمني غدا، تقول عين بعين ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. واضح؟ نعيدها مرة أخرى، هذه الصورة بس، هذه الصورة واحدة فقط، عين بعين، بعني هذا الكتاب بهذا الكتاب وأسلمك الآن وتسلمني الآن، إذن عين بعين ناجز منهما. الثالث، الصورة الثانية، بعني نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم وسلمني غدا وأسلمك غدا، هذه تسمى لا بعني هذا بهذا، بعني هذا بهذا، يعني عين بعين، وأسلمك الآن وتسلمني الآن، هذا ناجز منهما. بعني هذا بهذا عين بعين وتسلمني غدا وأسلمك غدا، إذا نسيئة منهما. بعني هذا يعني عين بعين هذا بهذا وتسلمني الآن وأسلمك غدا، هذا تسمى إيش؟ ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. ثلاث صور تحت الصورة الأولى، انتهينا منها. الصورة الثانية ذمة بذمة، الصورة الثانية ذمة بذمة، بعني نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم وأسلمك الآن وتسلمني الآن، هذه ذمة بذمة ناجز منهما. بعني نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم وأسلمك غدا وتسلمني غدا، ذمة بذمة نسيئة منهما. الثالث، بعني نسخة من صحيح مسلم بنسخة من صحيح البخاري صفتها كذا وكذا، أسلمك الآن وتسلمني غدا، نسلمك الآن وتسلمني غدا. إذا ذمة بذمة ناجز من أحدهما نسيء من الآخر. هذه السورتين الأولتين انتهينا منها. السورة الثالثة أن يكون عين مقابل ذمة. بعني نسخة من صحيح البخاري بهذه النسخة أسلمك الآن تسلمني الآن. هذه عين بذمة ناجز منهما. الثاني بعني نسخة من صحيح مسلم بهذا الكتاب أو نفسها صحيح البخاري بهذا الكتاب. هذه عين بذمة أسلمك تسلمني غدا وأسلمك غدا. عين بذمة نسيئة منهما. اعطني هذه النسخة أو نسخة من صحيح البخاري بهذه النسخة. هذه عين بذمة أسلمك الآن تسلمني غدا. عين بذمة نسيئة من أحدهما ناجز من الآخر. انتهينا من هذا. مفهوم مفهوم مفهوم. تسع صور. عين بعين عين بعين ناجز منهما نسيئة منهما ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ذمة بذمة ناجز منهما نسيئة منهما ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. الصورة الثالث ذمة بعين ناجز منهما نسيئة منهما ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. حفظتم هذه التسع الصور؟ حفظتم هذه التسع الصور؟ طيب هذه التسع الصور كلها صحيحة إلا ثلاث. كلها صحيحة إلا ثلاث صور، وهي أن تكون نسيئة منهما بالعين بالعين والذمة بالذمة والعين بالذمة. هذه ينبغي أن يكون واضح عندكم الآن حتى تفرقوا بين البيوع والمعاملات في التعامل. هذه الصور التسع لا يخلو بيع في الدنيا من هذه الصور التسع، إما عين بعين وإما ذمة بذمة وإما عين بذمة. خلاص ناجز منهما نسيئة منهما ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. كل البيوع التسعة صحيحة إلا ثلاث، وهو أن يكون عين بعين نسيئة منهما، ذمة بذمة نسيئة منهما، عين بذمة نسيئة منهما. هذه الصور الثلاث فقط هي الغير ممنوعة اللي هي ممنوعة ولا تصح بحال، وباقي الصور كلها صحيحة بإذن الله تعالى. بعد أن عرفنا البيع وأركان البيع وتكلمنا عن البيع، إما أن يكون مقابل مال بمال وهو الصرف وله شروط، أو يكون عين بعين يعني قطعة بقطعة أو مثمن بمثمن فهذا يسمى مقايضة، أو أن يكون بيع مال مقابل القطعة فيسمى البيع المطلق، ولكل واحد منهما شروط. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الملخص من تعريفنا للبيع عند الأئمة الأربعة وأركان البيوع وأنواع البيوع وصفة البيوع، انتهينا منها ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين. الآن تعالوا بنا نتكلم عن الربا، والذي هو أخطر أخطر ما في المعاملات والبيوع أن نقع في الربا. كما قلت لكم في بداية الدرس أن علماءنا يقولون قد يشيب عارض المرء وهو يلعن صباح مساء لأنه يتعامل بالربا وهو لا يعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فلا بد من الحذر. هل هذه المعاملة صحيحة أو هذه المعاملة غير صحيحة؟ هل ربا أو غير ربا؟ أنت إذا أردت أن تبني بيت تسأل المهندس وتسأل كذا وأصحاب الخبرات أين يكون المحل وكيف تبنى والسس كيف والإسمنت والأحجار والطوب والديكور، تسأل جميع المتخصصين ولا تقدم عليها وتسأل متخصصين. إذا أقدمت على معاملة شرعية لا تسأل بعد أن تتعامل بها إذا بك بعد ذلك تسأل أنا والله بعت واشتريت وكان الأمر كذا وكذا، لا يجوز، أنا أدخلت المال في البنك وإذا بي أخذ الربح كذا وكذا وكذا، حرام. قال والله لا أدري. كيف تقدم على شيء أنت لا تدري به هل هو حلال أو حرام؟ لا يجوز لإنسان أن يقدم على معاملة إلا بعد أن يعرف حكم الله فيها. ما من معاملة ولا خطوة ولا حركة في الدنيا إلا ولله فيها حكم، هي جائز أو حرام أو حلال أو مكروه أو محرم أو جائزة أو كلها، لا، الأحكام التي تكلمنا عنها في أصول الفقه هي نفسها الأحكام التي تنطبق على هذه المسائل. ما هو الربا؟ الربا في اللغة الزيادة، ويأتي بمعنى النمو، ويأتي بمعنى البركة، ويأتي بمعنى العلو، ويأتي بمعنى الارتفاع، له معاني كثيرة في اللغة. اهتزت وربت أمة أربا من أمة، ويأتي بمعنى الرمى بالميم، وهو لغة فيه على البدل، ويكتب أيضا بالواو ربا بالواو. هذا بالنسبة للربا في اللغة. فما تعريف الربا والرمى وهذه بما تعريف ما تعريفها في الاصطلاح؟ والاختلاف الفقهاء في تعريف الربا تجد بعد ذلك تجويزهم لهذه المسألة وتحريمهم لها، وسبب اختلافهم هو بسبب التعريف لكل مسألة من مسائل الفقه، بسبب التعريف، ومن خلال التعريف تعرف بعد ذلك منهجية الفقهاء وهل هو جائز عندهم أو غير جائز من خلال التعريف عندهم ما هو الربا وما هو البيع وما هو النكاح. فالربا عند الحنفية مثلا الفضل الخالي عن العوض في البيع، وعند الشافعية ومعهم المالكية عقد معاوضة مجهول التماثل في معيار الشرع حال العقد مع تأخير البدلين أو أحدهما. وتعريف الحنابلة تفاضل في أشياء أو نسأ، في أشياء مختص بأشياء. هذا الربا من حيث هو. وأما أقسام الربا بعد ذلك فينقسم إلى قسمين عند الجمهور وإلى ثلاثة عند الشافعية. ينقسم إلى ربا الفضل وإلى ربا النسيئة عند الجمهور، وعند الشافعية ربا الفضل وربا النسيئة وربا الزيادة وربا اليد. فالربا أو ربا الفضل زيادة عين مال شرطت في عقد بيع على معيار الشرع أو المعيار الشرعي عند اتحاد الجنس. هذا بالنسبة لي تعريف الحنفية التقريبي كذا. وأما عند الشافعية فالبيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. الأشياء الستة التي حددها وتكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. هذه ستة أصناف حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل، ويدخل فيها ربا النسيئة كما سيأتي معنا. هل هناك اتفاق على تحريم هذه الأشياء الستة في ربا الفضل؟ يكاد يكون شبه إجماع، يكاد يكون شبه إجماع على أن ربا الفضل حرام، دينار بدينارين أو درهم بدرهمين، هل يجوز أو لا يجوز؟ يكاد يكون شبه إجماع. هناك خلاف حصل قديما عند الصحابة، فكان ينكر ذلك ابن عباس، ابن عمر، العبادلة الثلاثة تقريبا، أسامة، زيد، معاوية، ستة تقريبا، ستة أو سبعة من الصحابة لا يقولون بربا الفضل. ومن التابعين أيضا عطاء وابن جبير وغيرهم. تقريبا هؤلاء كانوا لا يقولون بربا الفضل. بعضهم يورد أنهم رجعوا عن هذا، لكن الصحيح بالنسبة لابن عباس أنه ما رجع، وأنه قبل موته بشهر، وابن جبير يسأله ويقول لا، أنه لم يرجع قبل موته بشهر، وذلك ابن جبير كان يقول به، وعطاء بن أبي رباح من تلاميذه، وبل وفقهاء مكة المكيين بشكل عام، يروى عنهم أنهم كانوا يجوزون ربا الفضل. والقصة مشهورة بين أبي ذر ومعاوية لما تعامل بالربا في، تعامل بالدينار بدينارين والدرهم بدرهمين، فأراد أن يزجره أبي ذر، فرفض معاوية، فقال هو قولك قال رسول الله تقول، قلت من؟ قال من يكفيني بهذا؟ ثم ذهب إلى المدينة واشتكى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اشتكى بمعاوية أنه يقول بربا الفضل وأنه لا يحرمه، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى معاوية أن لا تفعل. هذه الرسالة وهذا العمل نفسه أيضا يدل على أن عمر كأنه فيه ما فيه، يعني لو أنه حرام لعزله، لو أنه يرى أن هذا التعامل به حرام، قال الفقهاء الذين يجيزون، كانوا الذين يجيزون ربا الفضل، قال لو أنه حرام الدينار بدينارين أو الدرهم بدرهمين لعزل عمر معاوية، فكونه يقول له لا تفعل، يعني لا تفعل ليس معنى، لأن كيف يوليه وهو يتعامل بالربا، والربا محاربة لله سبحانه وتعالى ورسوله. خلاصة المسألة أنه يكاد يكون الآن شبه إجماع، شبه إجماع على أن ربا الفضل محرم. أما بالنسبة للربا النسيئة فلا خلاف فيه، ربا النسيئة لا خلاف فيه عند الفقهاء. وسيأتي معنا إن شاء الله نتكلم عنه. فربا الفضل في الأشياء الستة هذه تقريبا، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث واحد، لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا يدا بيدها أوها، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا يكاد يكون عمدة الفقهاء المحرمين لربا الفضل، ويكاد يكون أيضا شبه اتفاق بينهم على تحريمه. لكن هل هذه الأشياء معللة أو غير معللة؟ فذهب الجمهور إلى أن هذه الأمور الأصناف الستة معللة، وذهب الظاهرية إلى أن هذه الأمور الستة غير معللة، يعني فقط يجري الربا في هذه الأصناف الستة فقط، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح فقط. قالوا هذه الظاهرية، قالوا هذه الأمور الستة فقط هي التي يجري فيها الربا ولا ربا في غيرها. الفقهاء انتهينا من الآن، انتهينا من الظاهرية، انتهينا من الظاهرية، نأتي إلى الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يقول لا، هي معللة. طيب هل كلها معللة؟ قالوا لا، بالنسبة للمطعومات يعني البر والشعير والتمر والملح، وهذه معللة، اتفقنا. طيب الذهب والفضة، الذهب والفضة منهم من قال أن العلة فيها قاصرة، ومنهم من قال أن العلة فيها متعدية. لما؟ لاختلافهم في هل العلة فيها مطلقة الثمنية أو الثمنية المطلقة؟ فمن قال مطلق الثمنية قال ممكن أن يجري فيه الربا في أمور ممكن تلحق بها، ومن قال الثمنية المطلقة قال ليس فيه ربا إذا كان في الفلوس وغيرها. فنظروا بعد ذلك إلى الأوراق النقدية الموجودة الآن، سنتكلم عنها أيضا الأوراق النقدية وحدها إن شاء الله، نتكلم نفرد لها درس بإذن الله تعالى، وننظر كيف تعامل فيها المعاصرون، كيف تعامل فيها المعاصرون بالنسبة لي، هل قاسوها على غيرها أو ألحقوها أو جعلوها جنس مستقل بذاته. إذا الفقهاء قديما، ننظر إحنا قلنا اليوم درس اليوم سنتكلم على تعريف البيع وأركان البيع قديما، الربا وأنواع الربا قديما، أركانه وشروطه قديما، حتى بعد ذلك إذا خضنا في مسألة جديدة اليوم نقيسها به، فنقول نقسناها على قول الشافعية كذا، على قول الحنفية كذا، على قول المالكية كذا، على قول الأحناف كذا، في التعامل مع البنوك والأموال والأنواع وأنواع المعاملات اليوم عبر الإنترنت وعبر الجوالات والبيع والشراء، وأنت جالس بالبطاقة أو بالإنترنت وأنت جالس في البيت، هل هذه المعاملة صحيحة أو غير صحيحة، وكيفية القبض وكيفية البيع والتسليم. إذن الأشياء الستة هذه، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر إلى آخرها، ستة أصناف. قالوا إذا باع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح لابد من شروط ثلاثة، لابد من ثلاثة شروط لبيع الجنس بجنسه: التماثل، التقابض، الحلول. التماثل 5 جرام ذهب ب 5 جرام فضة، 5 جرام ذهب ب 5 جرام ذهب، 20 غرام ب 20 غرام، كيلو بكيلو، بالوزن لا يؤخذ بالكيلو والعد أبدا، لأنه في معيار الشرع هذه أموال ربوية، فلا بد إدخال معيار الشرع فيها حتى يتحقق التماثل، فالجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل في معيار الشرع، إذا كان الجهل في التماثل في حال العقد كحقيقة التفاضل، الجهل بالتماثل في حال العقد، الجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل في حال العقد كحقيقة التفاضل تماما بتماما، يدخل فيه الربا، فلا بد من معرفة البيع المثلية في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التقابض، الشرط الثاني التقابض، وللفقهاء في تعريف التقابض رأيان، الرأي الأول رأي الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، والرأي الثاني رأي الشافعية. فرأي الشافعية في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير لابد أن هاوها، خذ وهات، أو هات وخذ، ها الرسول صلى الله عليه وسلم قال هاوها، والعرب تقول ها ها يعني خذ أو هات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يدا بيد. الجمهور قالوا المقصود فيه التقابض في المجلس، يعني لو اشتريت منك بكم تبيعني هذا، قال بمئة ريال، قال قبلت، انتهى الموضوع، تم البيع، ثم بعد ذلك بعد 5 دقائق أو دقيقتين أو كذا ممكن نتقابض، فنظروا إلى المجلس، معنى هاوها ومعنى اليد بيد يعني التقابض في المجلس، لا نتفرق حتى نتقابض، هذا معنى. أما بالنسبة للشافعية فقالوا لا، لللفظ معنى، قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيد يحتمل، يحتمل أن يكون يعني التقابض يد بيد، لكن كلمة ها ها تبين أننا لابد من الأخذ والعطاء بنفس اللحظة، فأدخلوا ربا اليد إضافة إلى ربا الفضل وربا النسيئة، أدخلوا ربا اليد عند الشافعية احتياطا وزيادة في التحرز من الوقوع في الربا. إذن الشروط في ربا الفضل ثلاثة، إذا بعت شيء بجنسه ذهب بذهب أو فضة بفضة ثلاثة شروط. الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض، الشرط الثالث الحلول. ما هو الحلول؟ بعضهم يقول هو أن لا يكون نسب. طيب هذا التقابض، لكن الفقهاء قالوا التقابض لا يدخله خيار الشرط، لا يدخله خيار الشرط. يعني يجوز أن تشتري جوال، كم تبيعني هذا الجوال؟ قال أبيعه ب2000 أو ب3000 ريال. قال قبلت، لكن بشرط أسأل الأهل في البيت والأصحاب والأصدقاء إذا كان جميلا، وإلا فإنني أرجعه أعيده. فيسمى خيار الشرط، يدخل في جميع الأشياء التي تشتريها. اشتري جوال، اشتري لابتوب، اشتري قلم، اشتري نظارة، اشتري شماغ، اشتري غترة، اشتري ثوب، اشتري مجلس. خيار الشرط يدخله، فإذا لم يناسب جاز لك أن تعيد اليوم الثاني واليوم الثالث على ما تتفقون عليه عند الشافعية 3 أيام، وعند غير الشافعية بعضهم إلى 15 يوم، وبعضهم مطلقا كما سيأتي معنا في بيع الوفاء وبيع العهدة وبيع الإقالة عند بعض الفقهاء ونتكلم عنها. إذا كم شرط لبيع الشيء بجنسه من الأموال الربوية؟ 3 شروط: التماثل، التقابض، الحلول. إذا بعت ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح، فلا بد من 3 شروط: التماثل، التقابض، الحلول. انتهينا منها. طيب لو بعت ذهب بفضة أو بر بشعير أو تمر بملح، هذه الأشياء ما الشروط؟ قال لا، الآن يختلف تماما. الآن إذا بعت ذهب بفضة يجوز لك أن تبيع الذهب بالفضة مع التفاضل، لكن بقي معنا شرطان: التقابض والحلول. التقابض والحلول بس، ممتاز. الشرط الثاني والثالث رائع. طيب إذا بعت من هنا 8 وهو ذهب أو فضة، ومن هنا بر أو شعير، قال لا يشترط شيء. إذن قسموا هذا إلى قسمين: 8 ومطعوم. 8 هي الذهب والفضة وما قام مقامه والمطعومات الموجودة. ما العلة في وجود الربا في 8؟ وما العلة الموجودة في الربا في المطعومات؟ قلت لكم بالنسبة للظاهرية قالوا ليس هناك علة، الأشياء الستة هذه هي المنصوص عليها، وليس هناك ربا في غيرها. هذه الظاهرية. الفقهاء قالوا لا، هناك علة. طيب بالنسبة للثمانية، الذهب والفضة شيء والمطعومات شيء آخر. بالنسبة للمطعومات فاتفقوا أن هناك علة، لكن اختلفوا في ما هي العلة. هل هي القوت؟ هل هي المطعوم؟ هل هي المكيل؟ هل هي الموزون؟ هل هي المكيل والموزون بجنس أم ما هي؟ ستأتي معنا ونفصله ونتكلم عنه. لكن بالنسبة لي بالنسبة لي الذهب والفضة، فاختلافهم فيه هل العلة 8 المطلقة أو مطلق 8؟ فمن قال 8 المطلقة وهم الشافعية قالوا ليس فيه الربا في غيرها. يعني لو جاءت شيء فلوس أو نقود أو حاجة تقاس به، هل يجرى مجرى؟ يعني تقاس عليه ويجري فيه الربا أو لا؟ لا، لا يجري فيه الربا. لو جاءت فلوس فهذه لا يجري فيها الربا. وهي أيضا عند المالكية والحنابلة على الرأي الصحيح عندهم أن أيضا 8 المطلقة وليس مطلق 8. هناك رواية للحنابلة أيضا أنه مطلق 8. هناك رواية للحنابلة أنه مطلق الثمانية، قالوا اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحها المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء كما سيأتي معنا. نتكلم بدرس مستقل عن الفلوس والنقود اليومية، هذا الآن هل يجري فيها الربا ولا يجري فيها الربا، سنتكلم عنها بمشيئة الله تعالى بدرس مستقل كامل حتى تخرجوا وأنتم على بصيرة من هذه الأمور. خلاصة المسألة اليوم، لأن نعطي رؤوس أقلام فقط، والله يعين من يكتب المحاضرة. هل يكتب المحاضرة؟ أكيد سيتعب، لأنه بعض الكلمات غير واضحة بالنسبة لي. أنا أحاول أكرر المرة الأولى والثانية والثالثة حتى تحفظ الكلمات أثناء الكتابة، لأن بعض الطلاب الآن ينزل هذه المحاضرة وورد جزاه الله خير، لكن يتعبوا تعب شديد في أن لهجاتي أو بعض الكلمات لا يفهموها مني لسرعتي أو للهجتي، وكذلك أحيانا قد يحدث تقطع بالإنترنت فيحصل هناك اضطراب أو خلل في النقل، لكن إن شاء الله ربنا يعينهم. وسنحاول نكون نكرر أيضا الكلمات أو العبارات حتى لا نتعب المشرفة في طباعة هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرها. طيب، إذا الثمانية بالنسبة للذهب والفضة انتهينا منها. الآن بالنسبة لعلة الربا في المطعومات أو في البر والشعير وغيره، الشافعية قالوا هذه أمثلة، هذه أمثلة، فمثل بالبر لطعام بني آدم والشعير لطعام الحيوانات مثلا، والتمر للثمار باقي الثمار والفواكه، ومثل بالملح لما يداوى به الطعام يعني يصلح به الطعام، فقالوا عبارة عن أمثلة وهذا يقاس عليه، فأدخلوا الربا في كل شيء مطعوم، كل شيء يطعم يعني يؤكل قوتا أو تداويا أو تفكها أو تلعما أو غيره فإن فيه الربا، فيدخل الربا بالطعام بالبر والشعير والرز وكل ما يؤكل والعدس، ويدخل الربا أيضا بالفواكه بالتفاح والبرتقال والموز والنبق وكل شيء يدخل فيه أيضا الربا، ويدخل الربا في الملح والفلفل والبهارات وكل كله ما يصلح الطعام أيضا يدخل فيه الربا، لأنه تداويا يعني إصلاحا. وعند الأحناف العلة فيه كونه مكيل أو موزون، وعند سيأتي إن شاء الله ونفصلها، وعند المالكية كونه قوت مدخر، وللحنابلة رواية، الرواية مع الشافعي ورواية مع، والمشهور أنهم مع الحنفية، فعندهم كل شيء يكال أو يوزن يدخل فيه الربا وليس كل مطعوم، فالتفاح مثلا ليس فيه الربا لأنه ليس مكيلا ولا موزونا وإنما يبع بالعد، وكذلك ليس مطعوما ليس طعام، الشافعي يدخل فيه الربا، لكن هؤلاء عندهم إذا بعت حديد بحديد أو ثوب بثوب، ذاك جنس عند الحناف ثوب بثوبين ما يجوز كما سيأتي في ربا النسيع عندهم، أو حديد بحديد ما كان يوزن أيضا ما يجوز، حديد زهري ما أدري يسموه بحديد بلاتين بحديد ما يجوز لأنه موزون، جس يوزن بسمنت يوزن أيضا ما يجوز لأنه وزن موزون بموزون بجنسي، سيأتي معكم في النسى إذا كان بجنسه فيكون في تفاضل هذا في التفاضل ربا الفضل، وفي النسيء أنه لابد أن يكون ربا أو لابد أن يكون إيش يد بيد لا يكون فيه النسى. هذه خلاصة إحكام الربا، تكلمنا عن البيع وتعريف البيع، وتكلمنا على ربا الفضل وتكلمنا على الربا بشكل عام، وتكلمنا على أنواع الربا، ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد. ربا النسيئة هو عند الأحناف فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس. فعلة الربا عندهم هي أحد وصفي علة ربا الفضل، إما الكيل وإيش؟ إما الكيل أو الوزن أو الجنس المتحد. وعندهم لا يجوز أن يباع نسيئة مكيل بمكيل، سواء كان مطعومين من جنس أو أحدهما كالبر بالبر أم جنسين مختلفين كالبر مع الأرز مثلا، أم كان غير مطعومين من جنس واحد كالجس بالجس، أو من جنسين مختلفين كالجنس مع الأيش مع الأشنان لأنه موزون. أيضا لا يجوز أن يباع نسيئة موزون بموزون، سواء كان مطعومين من جنس كالسكر بالسكر أم من جنسين مختلفين كالسكر بالشاي، أم كان غير مطعومين من جنس واحد كالحديد بالحديد، أم من جنسين مختلفين كالحديد بالرصاص. هذه كلها عند الأحناف لا تجوز بناء على تعريف ربا النساء عندهم. أيضا أنه لا يجوز أن يباع نسيئة جنس بجنسي، سواء كان مكيلين أو غير مكيلين، مطعومين أو غير مطعومين، فلا يجوز بيع ثوب بثوبين من جنسه ولا بيضة ببيضتين. ويجوز عندهم البيع إذا كان أحد البدلين مكيلا والآخر غير مكيل، موزونا كان أو غير موزون كالبر بالفضة. فهذا الآن بناء على أنت لما تركزوا بناء على التعريف تعرف بعد ذلك حكم هذه المسألة. إذا يعني اختلاف الفقهاء في أي مسألة من المسائل عند الأحناف عند المالكية تجد اختلاف شديد جدا، لكن من خلال أو بسبب التعريف عندهم لماهية هذا الجنس وهذا النوع يكون ليش الاختلاف. فابتداء تجد يعني ذهول، تقول لماذا اختلف الفقهاء في هذه، لماذا لا يكون رأيهم واحد بناء على التعريف؟ فبناء على تعريف البيع يختلف في كيفيته، بناء على تعريف النكاح وأسباب النكاح ومقاصد النكاح كما سأتي معكم في الولي لا يشترطه الأحناف، الشهود لا يشترطه المالكية، لا الولي ولا الشهود عند بعض الظاهرية، وهكذا الجمهور يقول لا بد من اشتراط الولي ولا بد من اشتراط الشهود ولا وهذه أركان لا بد منها. يعني اتفاقهم بمعنى اتفاق اتفاق اتفاق بين الأئمة الأربعة أن الولي يقول زوجته وهو يقول قبلته، كلمة زوجته وقبلته هذه اتفاق بينهم على أن هذا ركن، لكن بعد ذلك في الأشياء الباقية هل هي شروط، هل هي شروط مؤثرة أو غير مؤثرة، اختلفوا في بعد ذلك هل يصح هذا أو لا يصح، هل هذا يكون عقد أو لا يكون عقد، وبناء على هذا أو على هذه التعريفات يحصل الاختلاف والاتفاق عند الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار. هل عندكم حيل نواصل أو نتوقف قليلا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الساعة الآن 11 تقريبا إلا قليل، نتوقف قليلا فإن كان بكم نشاط وعندي نشاط أكثر واصلنا، وإلا فإننا نتوقف هنا ونواصل، يعني نأخذ راحة 5 دقائق أو 10 دقائق، ثم بعد ذلك إن كان عندكم قدرة على المواصلة فإن علينا قضاء، علينا قضاء من الأسبوع الماضي، فلا أريد أن أحرمكم لأني مسافر، لا أريد أن أحرمكم الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. أما بالنسبة لأصحاب الإعجاز العلمي والترجيح أصحاب التعارض والترجيح إن استطعت أن ألقي وأنا فوق الأتوبيس وفوق الباص، لأنه ما في طيران بالسفر إلا في الباص، إن استطعت أن ألقي وأنا فوق الباص عملت، وإلا فإن حظهم سيكون الأسبوع القادم أو إن وصلت بعد ذلك إلى ما أنا الآن لا أزال في الطريق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نأخذ نفس إما 5 دقائق أو 10 دقائق أو إلى أن نلتقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.